الدرس فيما جاء في بيان قصة فتنة الشيطان وتشكيك في قلوب الكافرين في سورة الحج تفسير الجلالين عن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية الشك منه. القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابتلى حتى تأتيهم الساعة بغتة أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عقيم هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخير. أو هو يوم القيامة لا ليل فيه. الملك يومئذ لله يومئذ أي يوم القيامة لله وحده وما تزمنه من الاستقرار ناسب للظرف. يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فضلا من الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد بسبب كفرهم. والذين هاجروا في سبيل الله أي طاعته من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا هو رزق الجنة وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المعطين. ليدخلنهم مدخلا بزم الميم وفتحها إدخالا أو موضيا يرزونه وهو الجنة وإن الله لعليم حليم. ذلك الذي قصصنا عليه ومن عاقب بمثل ما عوقب به جاز من المؤمنين ما عوقب به ظلما من المشركين أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر المحرم ثم بغي عليه منهم أي ظلم بإخراجه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور عفوا عن المؤمنين غفور لهم عن قتالهم في الشهر الحرام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر حال الكافرين وذكر بعده حال المؤمنين إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه أولا تصلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا كان آيات متشابهات او اذا كان آیات ولكن على سبيل الاجمال فيها اجمال لما لان هذا قاعده کہ القرآن يفسر بعضه بعضا اذا كان في موضع اجمال في موضع اخر تفصيل اذا جاء في موضع مثلا قواعد على سبيل قاعده كليه جاء بعده تفصيل بالجزئيات ولكن عادة الشيطان إلقاء الشبهات وإلقاء ما يتشكك به قلوبهم يعني في قلوب الكافرين وقلوب المنافقين قلوب مذبذبين بين ذلك فبذلك هذا من عادة الشيطان كما ذكرنا الأمثلة في من الآيات السابقة كلما نزلت حرمت عليكم الميتة وأيضا كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وغير ذلك من الآيات ويلقي إلقاء شبهات في قلوبهم فانظروا إذا كان ذبيحة الله وحرام وأما ذبيحة الإنسان فحلال فجاء تشكيك في قلوبهم هكذا لما جاء إنكم وما تعبدون من دون الله قال ما تعبدون من دون الله عزير عليه السلام عيسى عليه السلام الملائكة وغير ذلك كلهم يعبد من دون الله وأنهم فرحوا المشركين بشبهتي ولكن إن الله لما أنزل الآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنا وبعد لما إذا كان واحد إنسان يعبد من دون الله وهو غير راض به وهو لا يدعو إلى عبادة نفسه بل يدعو إلى عبادة الله وحده وهو دائن إلى توحيد الله سبحانه فليس له ذنب حتى كم الآن مثلا كم من أولياء الله الذين قضوا حياتهم في نشر التوحيد في نشر السنة في خدمة الكتاب والسنة وجاهدوا في الله حق جهاده ولكنهم لما ماتوا الناس أقفوا على قبورهم الناس نعوذ بالله ينزلون على قبورهم ويذبحون على قبورهم ويتقربون بهم تقربا ويطوفون على قبورهم ويتضرعون بهم فما ذنب هؤلاء الأولياء الذين ماتوا رحمة الله عليهم فبذلك قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ولكن لما نظر الآيات المحكمات ثبت قلوب المؤمنين لما لأنهم أولا آمنوا بالله حتى آيات متشابهات المؤمن يؤمن به ولكن في ذو الآيات المحكمات ولكن إذا كان كفار أنهم ازدادوا كفرا أنهم ازدادوا شكا أنهم ازدادوا رجسا فبذلك إن الله تعالى بيّن في الآيات السابقة إلقاء الشيطان الوساوس والشبهات في قلوب الكفرة ثم بيّن حال الكافرين ثم بيّن حال المؤمنين كأما المؤمنين فتؤمنوا به وتخبط له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فبذلك والآن بدأ مرة أخرى في بيان الكافرين قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه في مرية فمرية بمعنى شك قال بعض العلماء فيها قالوا فيها يعني قراءتان قرا بعض القراء بالكسر مرية وقرا بعض بالذم مريا قرا بعضهم بالذم مريا وقرا بعض بالكسر مرية ولكن قال العلماء يعني القراءة المعروفة المشهورة الراجحة بالكسر لا يكون بالذم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني في شك منه مرية بمعنى شك في شك منه إفا منه الزمير يرجع إلى ماذا فيها أقوال من علماء القواعد أقوال ثلاثة قال بعضهم الزمير يرجع إلى القرآن ضمير يرجع إلى القرآن ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني من القرآن لما لأنهم في الشك لأنهم في شك وقال بعض العلماء من القواعد قال لا الضمير يرجع إلى الرسول الضمير يرجع إلى الرسول لما لأن قبل ذلك ذكر الأنبياء والرسل موجود وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فانسخ الله ما يلقي الشيطان وبذلك قالوا هذا ضمير يرجع إلى الرسول ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني في الرسول أنهم في شك هل أنه رسول النبي أو لا، أنه بشر مثل بشر، كيف يكون النبي كيف يكون رسول؟ أحيانا يقولون نعوذ بالله أنه ساحر، أحيانا يقولون نعوذ بالله أنه شاعر، أحيانا يقولون نعوذ بالله أنه مجنون. فبذلك قالوا ضمير يرجع إلى الرسول، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني الرسول، وبذلك الضمير يرجع إلى النسب بس. وفيها قول آخر، فيها قول آخر من العلماء علماء القواعد، قالوا الضمير يرجع إلى ما ألقاه الشيطان، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، منه يعني كما قرأنا قبل، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية، ما ألقاه الشيطان في قلوبهم هم في شك منه. هذا كلام كذا، هذا كلام كذا، هذا كلام كذا. وبذلك ذكر العلماء يعني علماء القواعد من النحو كَوَلا يزال الذين كفروا في مرية منه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ قالوا إما يرجع إلى القرآن، إما يرجع إلى الرسول، وإما يرجع إلى ما ألقاه الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في مرية منه أشار المفسر، قال القرآن، القرآن ولكن بما ألقاه الشيطان، بما ألقاه الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابتلى. ليس معنى يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لما لأن الله تبارك وتعالى ما مكن الشيطان على عباده الله الصالحين، ما مكن الشيطان على أرسلة الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، بل ذهب كما ذهب بعض العلماء لما سكت رسول الله أنه يعني تكلم حسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكفر فأنهم في مكاء، وأنهم كانوا في غوغاء، وأنهم كانوا لما يسمعون القرآن يلغون فيه. فبذلك فهموا هذا كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحوا، وإلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذه الآية، وما قال على لسانه تلك الغرانيق الأولى، وما مدح الأوثان والأصنام في حياته قط، لا قصدا ولا سعوا ولا جبرا وقهرا من الشياطين وغيرها. وبذلك أما المؤلف أنه أخذ القول الثاني، قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتيهم الساعة بغتة. فيها قولان من العلماء، يعني الساعة مراد منها ماذا؟ الساعة يوم القيامة. حتى تأتيهم الساعة، لأن الكفار أيضا يعيشون نسل بعد نسل، جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل، حتى يأتيهم الساعة وهم في شك وهم في كفر وهم في عاداتهم كما كان آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم، حتى تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة، فجأة تأتيهم الساعة. وقال بعضهم تأتيهم الساعة معنى موت، يعني إنسان أيضا لا يدري أنه يكون في شك وفي كفر، فجاء الموت، فجاء الموت بغتة. لما كل من مات قامت قيامته، إنسان إذا مات كأنه قامت قيامته. ولما؟ لأنه الآن لا يبعث إلا وقت الساعة الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم في شك وأنهم في كفر وأنهم في شقاق حتى تأتيهم الساعة، إما الساعة يعني يوم القيامة حقيقة، وإما المراد من الساعة ماذا؟ موتهم. لما؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا جاءت الموت بغتة ماذا ينفعهم؟ أنهم ماتوا في شك وأنهم ماتوا في الكفر، ومن مات على الكفر أنه يعذب في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. وبذلك قال تعالى ولا يزال الذين كفروا، ولا يزال الذين كفروا في مرية منهم. وأيضا افهم كما في آية الأولى فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أيضا في هذه الآية نوع من التسلي، لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عادة الكفار، أنهم يكونون في شك وفي كفر وفي شقاق حتى تأتيهم الساعة، حتى تأتيهم الساعة. ما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أما المؤمنون إن الله لهاد لمن فتؤمنوا به وتخبط له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أما الكفار فأنهم دائمون أنهم في شك وأنهم في مرية وأنهم في شقاق وأنهم في خلاف حتى تأتيهم الساعة بغتة فجعة، إما الساعة حقيقة أو المراد منها موتهم، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. افهم، كما يقال يوم عقيم، كما يقال الريح العقيم، الريح العقيم يعني كما يقال المرعى أقيمة، كما يقال العقم في النساء يعني الذي لا خير فيها، يعني إذا لم تلد، إذا لم تلد ليس لها أولاد، أنها أقيمة لا تلد قال إمرا أقم فيها أقيمة يعني لا خير فيها. وأيضا كما يقال ريح الأقيم يعني الذي لا تلقه، الذي لا تكون سببا للسحاب والأمطار، يقال الريح ريح الأقيم، ما تضر من شيء إلا أتت، وكما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الله تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يوم عقيم، يوم عقيم معنى الذي لا خير فيه للكفار، الذي لا خير فيه للكفار. المراد يوم عقيم ماذا؟ قال بعضهم المراد يوم القيامة، لما يوم القيامة لا خير للكفار أبدا، يوم القيامة تكون سبب العذاب وسبب عذاب الدائم عليهم، وأنواع من العذاب والإهانة والذلة للكفر والمشركين والمنافقين والمتشككين في كتاب الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا رد على كفار قريش، والمراد منها يوم عذاب يوم عقيم، المراد منها يوم بدر، المراد منها يوم بدر. لما؟ لأن يوم بدر أنهم عذبوا وأنهم قتلوا وأنهم مثلوا وأنهم قتلوا وألقوا في كليب بدر، حتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما شاء الله كان رجلا خفيفا وإلا كان من فقهاء الصحابة، وأنه كان صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، فله مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، كما هو الثابت في الأحاديث الصحيح، كأن ذات يوم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صعد إلى النخلة فرآه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه ساقاه خفيفان ذهك، قال لما؟ لأن ساقاه كان خفيفان مرة فذهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تضحك من ساق عبد الله بن مسعود، إذا يؤذن يوم القيامة لأنه أرجح ما تكون من كل شيء يوم القيامة، لما؟ لأن ساقا لها مكان عند الله تبارك وتعالى. فبذلك أنه صحابي جليل ولكن كان رجل ضعيف، كان خفيف، ولكن فانظر يوم بدر كأنه جعل الحبل في أذن أبي جهل وكان يجره وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي المراد منها يوم بدر، قال يوم بدر يوم عقيم، يوم نحس يوم عقيم لما للكفار. لكن افهم، ليس المراد نعوذ بالله ايام نحس كما جاء في ايام نحس مستمر، وكما الان حتى بعض المسلمين يتشائمون بالايام، يتشائمون بشهر صفر، ويتشائمون بايام ثلاثة واربعة وغير ذلك، وانهم لا يسافرون فيها صفر. قال اذا انسان بدأ السفر يوم ثلاثة او يوم اربعة لا ينجح، وغير ذلك يتشائمون من أيام محرم، ويتشائمون من أيام ومن شهور ومن سنين وكذا، وهذا جهل، هذا جهل مخالف لكتاب الله. وأنهم يستدلون قالوا قال الله تعالى في أيام نحسات، وقالوا أما يوم بدر يوم عقيم، فإذا هذا جهل، يوم عقيم للكفار، أما يوم الفرح والسرور للمؤمنين، يوم بدر يوم العزة والغلبة للمسلمين، يوم فرح وسرور للمسلمين. نحس باعتبار بأنه نزل بهم العذاب، أما باعتبار يعني شيء واحد، يوم واحد كان صار نحسا على الكفار وكان عزا وغلبة ورفعة للمؤمنين. طيب أيام النيسات، ما نزل العذاب على قوم عاد، على قوم ثمود، على قوم لوط وغير ذلك من الأمم. طيب نزول العذاب على الكفار هذا تكون سبب النحس عليهم لا للمؤمنين، يكون للمؤمنين النصر، ويكون للمؤمنين العزة والغلبة، ويكون للمؤمنين الفرح والسرور. فبذلك مثل هذه المعتقدات مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك فيها قولان من العلماء: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال بعضهم المراد يوم عقيم معنى قالوا يوم القيامة، أو عذاب يوم عقيم، قال بعضهم المراد منها يوم بدر، لما؟ لأن الذي لا خير فيها للكفار، حتى قالوا كما يوم يعني، وفيها قول آخر قال بعضهم كل شيء مفرد عقيم، مثلا زوجة امرأة أقمة يعني التي لا تلد، إذا ما شاء الله تلد لها أولاد أولاد أولاد، وإلا مسكينة باقية وحدها في البيت منفردة، فبذلك قالوا يوم القيامة لا ليل بعده يوم منفرد، يوم منفرد، يوم منفرد، لما؟ لأن أيام أيام دنيا غير يوم القيامة، لا لا شمس ولا قمر، لا شمس ولا قمر، فبذلك قالوا يوم الذي لا ليل بعده، إلا يوم بعده ليل، ليل بعده يوم، يعني يوم تلد ليل، ليل تلد يوم، ولكن إذا كان يوم لا ليل بعده صار يوم مفرد، فإذا صار يوما منفردا معنى يوم أقيم. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا، فبذلك قالوا قال لأنه يوم القيامة، لما؟ لأنه يوم يوم عظيم، وأنه يوم وعلى الكافرين غير يسير، يعني على الكافرين غير يسير، أما على المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى جعله يسيرا، وإن الله تبارك وتعالى خفف على عباده المؤمنين حتى أنهم يظنون يعني هذا يوم القيامة أنهم يقيلون إن شاء الله في الجنة، وأنهم يظنون قدر الساعة قدر وقت ما يصلي به الإنسان الصلاة، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بقليل، لما؟ لأن الله خفف عليهم، وإن الله يسر عليهم، وإن الله تبارك وتعالى رزقهم ما شاء الله من ماء الكوثر، وإن الله تبارك وتعالى رزقهم من النعيم المقيم، وإن الله تبارك وتعالى أعطاهم ما شاء الله الصحائف باليمين بأيمانهم، وأنهم فازوا وأنهم فرحوا وأنهم ساقوا إلى الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وبذلك قال تعالى ها هنا يوم أقيم، يعني يوم أقيم للكفار، للكفار الذي لا خير فيه. المراد من ماذا؟ قال بعضهم يوم القيامة، وقال بعضهم يوم بدر. الملك يومئذ لله، افهم يومئذ تنوين، يومئذ هذا تنوين في إذ، هذا تنوين في إذ، هذا عوض عن جملة، افهم جاء يومئذ، يومئذ، يومئذ التنوين، هذا تنوين في أي شيء، إذ في إذ، هذا يشير إلى ماذا؟ قال العلماء من القواعد هذا عوض عن جملة، وهي التي حذفت بعد الغاية، حذفت بعد الغاية، يعني الملك، الملك يومئذ لله، معنى يعني الملك يوم تزول مريتهم وشكهم، الملك اليوم يعني يوم ماذا؟ يوم القيامة، تزول على الكفار، زال شكهم ومريتهم، وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على الحق، والمؤمنين على الحق، وكتاب الله الحق، ولكن ماذا ينفعهم هذا؟ ماذا ينفعهم هذا؟ لأنهم ولو أنهم يؤمنون ولكن إيمانهم لا ينفعهم، لما؟ لأن الإيمان يوم القيامة لا ينفعهم، الندم يوم القيامة لا ينفعهم، وإلا أنهم يتندمون يوم القيامة، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، لكن ماذا؟ ما ينفعهم أبدا، لا ينفعهم شيء. فبذلك قال العلماء افهم قاعدة، جاء التنوين يومئذ، تنوين في إذ، هذا عوض عن الجملة، فالجملة ها هنا محذوفة، يعني يوم تزول شكهم ومريتهم، واليوم قال الملك يومئذ، الملك يومئذ، أي يوم؟ يوم تزول شكهم ومريتهم، يعني يوم القيامة، الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله، فهم إلا الملك الآن أيضا لله، الملك لله تبارك وتعالى، لما؟ لأنه هو مالك الملك، لأن الله تبارك وتعالى كما صرح في كتابه قال تبارك الذي بيده الملك، وكما جعله ملك السماوات والأرض، وكما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ولكن قال العلماء رحمهم الله الملك يومئذ لله، يعني في الدنيا واحد يدعي، واحد يدعي ولو على سبيل المجاز، ولو على سبيل المجاز هذا ملكي وهذا بلدي وهذا كذا وهذا، ولكن يوم القيامة من يدعي؟ من يدعي يوم القيامة؟ فبذلك قال تعالى لمن الملك اليوم؟ والجواب لا يكون إلا هذا لله الواحد القهار. فبذلك كما جاء في كثير من الآيات حتى يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فبذلك قالوا الملك يومئذ لله، وإلا الآن أيضا الملك لله، الجميع الملكوت لله، ملك السماوات والأرض لله، ولكن يوم القيامة حتى لا يجد أحد الذي يدعي بالملك، الذي يدعي بقوته بملكه بشوكته أبدا، لا، لأنهم جميعهم مسترون ملتجئون خائفون إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى الملك يومئذ لله. الملك يومئذ، يومئذ تنوين عوض عن الجملة التي حذفت، يعني اليوم تزول شكهم ومريتهم، اليوم الملك يومئذ لله. فبذلك أشار المفسر قال الملك يومئذ يوم القيامة لله، قال وحده، قال وما تزمنه، وما تزمنه من الاستقرار ناسب للظرف، يعني يومئذ، والتنوين عوض من محذوف، يعني يوم يؤمنون، لما يؤمنون هذا لازم لزوال المرية. فبذلك قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة. قال يحكم بينهم، يحكم بينهم، هذا يقال جملة مستأنفة، يعني جملة مستأنفة، يعني على سبيل سؤال، مثلا سؤال ها هنا مقدر، لما قال تعالى الملك يومئذ، الملك يومئذ لله، سؤال يقع سؤال، ماذا يصنع بهم في ذلك اليوم؟ قال يحكم بينهم، قال يحكم بينهم. وبذلك يقال هذه جملة، جملة مستأنفة وقعت بعد سؤال مقدر. سؤال مقدر ماذا؟ قال طيب الملك يومئذ لله، لكن ماذا يصنع بهؤلاء؟ ماذا يصنع بهم؟ قال يحكم بينهم، يحكم بينهم، يعني بين المؤمنين وبين الكافرين، بين المؤمنين الذين آمنوا واستقاموا وللإيمان وثبتوا على ذلك، وبين الكافرين الذين كفروا بالله وكفروا بآيات الله، وأنهم في شك وأنهم في مرية. قال يحكم بينهم، طيب يحكم بينهم، بعدما يحكم بينهم نتيجة، قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. لما إن الله تبارك وتعالى يحكم بالعدل، الذين آمنوا، الذين عملوا الصالحات، أنهم في جنات النعيم، هذا فضلا من الله تبارك وتعالى. أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، فأولئك لهم عذاب مهين، عذاب مهين يعني شديد بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. فبذلك أشار إلى ذلك، قال فضلا من الله، لما؟ قال لأن فضل من الله تبارك وتعالى فيها إعطاء الثواب وفيها إعطاء العذاب، لما؟ لأن الله يحكم بينهم، لهذا ثواب لهذا عذاب، ولكن الثواب هذا فضل من الله، أما العذاب بسبب كفرهم. إن الله تبارك وتعالى لا يظلمهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فبذلك كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا إلا بكفره، إلا بشركه، إلا بمعاصيه. أما النعيم هذا فضلا من الله تبارك، لما؟ لأن الإنسان مهما يكون عاملا للأعمال الصالحة لا يصل إلى هذه الدرجات العظيمة، إلى هذه النعم المقيمة، إلى هذه النعيم العبدية، إلى هذه النعيم، النعم الغير الفانية الذي لا يزول، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. مثلا إن الله تعالى أنعم علينا بنعم، إذا نشكر لله الشكر، يعني طول الحياة، طول الليل والنهار لا يؤدي شكر نعمة واحدة، إذا إنسان لا يستطيع أن يشكر لهذا التنفس الذي نحن نتنفس الآن نفس واحد، فانظر إلى المرضى الذين يكونون في بين الموت والحياة، فانظر فاسأل منهم ما قيمة النفس، ويأتي بالأكسجينات ويأتي بكذا ويأتي بكذا ويأتي بكذا، والمكائن تشتغل وجميع الدكاترة متحيرون وجميع الناس ينظرون هل نفس جاري ولا لا، هل نفس ياتي في النفس بعد فصل له كم قيمة هنا. فبذلك إنسان يعني ما يشكر الله تبارك وتعالى لا يؤدي شكره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكرناك حق شكر. فبذلك أيضا كما قال تعالى اعملوا على داود شكرا، فقال يا رب كيف أشكرك وتوفيق الشكر أيضا منك، إن الله إذا لا يوفقنا لشكر كيف نشكر، ومن الذي رزقنا اللسان ومن الذي رزقنا الأركان ومن الذي هدانا للإيمان، هو الله تبارك وتعالى. فلما قال يا رب كيف أشكرك وتوفيق الشكر منك، قال الآن شكرت يا داود، الآن شكرت يا داود. لما؟ لأن الأبد إذا اعترف بالعجز كأنا عاجز، أنا عاجز ضعيف ذليل لا أؤدي شكرك، لا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ما شكرناك حق شكرك، ما عرفناك حق معرفتك، ما عبدناك حق عبادتك. فبذلك إنسان لا فإذا إن الله رزقه والجنة رزقه محض نعمة منه وفضلا منه وإحسانا منه. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأنت يا رسول الله، قال إلا أن أتغمدني الله برحمة. فبذلك فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا برحمة الله فكيف من سواه. فبذلك أشار المفسر قال هنا فا وهنا ترك الفا، لماذا؟